بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا إلى غزوة حنين، ثم اتصل بها غزوة الطائف. تكلمنا عن الموقف الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار، لما النبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم وآثرهم يومئذ في القسمة، لأجل المصلحة الشرعية، تأليف قلوبهم، تأليف قلوبهم. فبعض الأنصار وجد في نفسه وتكلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الموقف يمر مرور الكرام، وإنما وقف عنده صلى الله عليه وسلم وجمع الأنصار في قبة، وأخذ يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، أن ألفهم الله عز وجل به، وهداهم الله عز وجل به، وجمعهم الله سبحانه وتعالى به، وأغناهم به عليه الصلاة والسلام. وقال مثنيا عليهم أنهم أهل فضل وأهل نصرة للدين، أنهم إن شئتم لقلتم جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا مفرودا فآويناك. خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم برضو بفضائلهم. ثم قال: لو سلك الأنصار شعبا، وسلك الناس شعبا، لسلكت شعب الأنصار. خدت بالك؟ الناس شعار، الناس دثار، والأنصار شعار، أو الأنصار شعار والناس دثار. الشعار اللي هو الملتصق بليه؟ بالبدن. شوف ده الثناء بقى العظيم، ده طير أي حاجة في قلب الأنصار. ولهم: يا معشر الأنصار، ماذا لو ذهب الناس بالمال والشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس ياخدوا الدنيا وانتوا تاخدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما ترجعون به خير مما يرجعون به. صح ولا مش صح؟ فبكى الأنصار رضي الله عنه. أنا عايزة تاخد بالك من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمال أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة القلوب والنفوس. النفس بقى فيها شيء، الأنصار مش واخدين بالهم، أو بعض الأنصار لم يلتفت إلى الحكمة التي آثر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأجلها بعض المؤلفة قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم عطى فلان 100 من الإبل وفلان 100 من الإبل، فبعض الناس 100 من الإبل، طب وإحنا ها ما ناخدش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعالج الموقف، خدت بالك، بيذهب ما في قلوبهم ويصحح لهم المفاهيم، وفي نفس الوقت الثناء العطر والمدح الجميل اللي ده بالدنيا وما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أستاذ في التربية عليه الصلاة والسلام، ومعالجة النفوس وإصلاح القلوب. ياريتنا نتعلم. تعرف موقف جميل أحكي لك عليه؟ واحد من الصحابة اسمه عمرو ابن تغلب، جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيوزع المال. خد بالك من الموقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عطى فلان وفلان وفلان وفلان، ما عطاش عمرو ده حاجه. تخيل بقى عمرو ده نفسيته ايه؟ الموقف خلص ابدا. نشوف ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه عمرو حافظها. قال صلى الله عليه وسلم: انا لنعطي اناسا لما في قلوبهم من الضعف، ونكل أناسا إلى إيمانهم. بوس من أن ابن تغلب. فعمر يقول: لقد قال لي كلمة بالدنيا وما فيها. شفت كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أحسن من الدنيا كلها. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان أعطاني الدنيا ما تسويش الكلمة اللي معالجة لطيفة جميلة، واخد بالك، ومعرفة لما في النفوس. ما في واحد يقولك لا لا لا، سيبك من الكلام الحلو ده، اديني بس 5 جنيه اتعشى بيهم. ها هو عنده اهم حاجه ليه؟ الفلوس. لا تقول ما تقولش مش قضيه، لكن في واحد عنده كلمه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، كلمه رضا من النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا وما فيها. في ناس في قلوبها غنى، قلوبها محبه صادقه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يشعره برضاه هذه بالدنيا وما فيها. شوف الانصار هنا في الموقف الجميل ده، لما النبي صلى الله عليه وسلم أشعرهم بمحبته وأنهم قريبين منه وأنه لا يتركهم حيا وميتا، يقول لهم: المحيا محياكم معشر الأنصار، والممات مماتكم معشر الأنصار. سبكم شابد لحي ولا ميت عليه الصلاة والسلام. الأنصار بص الكلمتين دول بالدنيا وما إيه وما فيه، حتى أنهم بكوا رضي الله عنهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا ونصيبا. تستفيد أنت الدرس ده في معالجة الأخطاء وتصحيح المفاهيم وفي الثناء والمدح في موضعه، خدت بال حضرتك، ومراعاة النفوس. وتلاقي واحد زعلان منك بيّن له الموقف، يمكن هو عنده سوء ظن فهمك غلط، لا فهمه إيه؟ فهمه صح. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع وبعد ما وزع الغنائم إيه اللي حصل. بعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلما. هوازن دول اللي هربوا، احنا عارفين طبعا المرة فاتت كانوا هم طالعين بإيه واخدين معهم الأولاد والأموال، وهزموا شر هزيمة، والمسلمون ها غنموا هذه الأموال وكمان السبي النساء والأولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طنوا منتظر واستأنى بهم، لم يقسم الغنائم إلا بعد مدة طويلة لعلهم يأتون إيه مسلمين فيرد إليهم أموالهم وسبيهم، فلم يأتوا. بعد توزيع الغنائم جم، جاء وفد هوازن مسلما وهم 14 رجلا، ورأسهم زهير بن سرد، وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قلبه رقيق عليه الصلاة والسلام، ها عطوف رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم بل بالخلق كلهم عليه الصلاة والسلام. دي رحمة خاصة بالمؤمنين، وفي رحمة إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رق لهم، شوف بس حتى جميلة أوي، سألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال. رسول الله شوف انكسرنا واتغلبنا، سبحان الله يا أخي كفار، ادينا الأموال وادينا السبي بتاعنا الأسرى يعني. وأدلوا إليه بكلام ترق له القلوب، مع أنهم كانوا أعداء بالأمس وشهروا السيوف وقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن معي من ترون، قال له من عليا فيش إشكال، لكن معي من ترون يعني من المؤلفة قلوبهم والناس اللي لسه داخلين في الإسلام إيه جديد، ما صدقوا خدوا فلوس، خدوا خدت بالك غنيمة. إن معي من ترون وإن أحب الحديث إلي أصدقه. كلام جميل، أنا ما أقدرش أقول كلمة وأخالف أو أعد وعدا لا أفي به، إن أحب الحديث إلي إيه أصدقه. فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم، يعني خدوا حاجة من الاثنين، لكن تاخدوا المال وتاخدوا كمان الأسرة، يعني الناس لن تطيب نفوسهم بذلك، الناس اللي حاربت ها لهم المجاهدين ها، وزعنا عليهم الغنائم خلاص، ووزعنا عليهم كمان الايه الأسرة والسبي، خدوا حاجة من الاثنين عشان أقدر برضو ايه يبقى في موازنة ها بين نفوس الناس اللي خدت المال دي مع بعض، ما الناس خدت المال وحاربت ها وخدت المال، تقول لهم هاتوا وكمان هاتوا الأسرة، هتبقى صعبة صح، خاصة ان فيهم ايه ناس لسه حديث عهد بايه باسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم موقف صعب، يعالج الموقف ازاي؟ قال له ابناؤكم ونساؤكم احب اليكم ام اموالكم، تاخدوا ايه؟ قالوا ما كنا نعدل بالاحساب شيئا، احنا هنسيب اموالنا، نسيب اموالنا بس ما نسيبش ليه، ما نسيبش المال، احنا نسيب المال بس ما نسيبش ليه الاقارب والنسب والحسب. فقال اذا صليت الغداء، أي صلاة الظهر، فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا سبينا. الظاهر أنهم أسلموا، فيقول لهم بعد صلاة الصبح قوموا بقولوا الكلمتين دول قدام المسلمين عشان قلبهم يحن ويرق، وكمان الناس إيه داخلين في الإسلام جداد دول ها قلبهم يحن كده. فلما صلى الغداء قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، أما ما كان لي يعني اللي خرج في سهمي نصيبي أنا ونصيب كمان بني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس، ده أنا كمان هستشفع لكم عند الناس. فقال المهاجرون والأنصار، الناس بقى اللي متربية على معاني الإيمان القديمة دي اللي الإيمان راسخ في قلوبهم على طول، قالوا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل اللي خدناه رسول الله انت عايزه، خدت بالك؟ موقف جميل من المهاجرين والأنصار. لكن شوف في بعض الناس عمل إيه. فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. ما لسه دخل في الإسلام جديد الراجل، واخد بالك. وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ردوا عليه. فقال العباس بن مرداس: وهنتموني، يعني كده خزلتموني كده، أنا برضو بقول كده. ردوا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سبيهم. استأنيت يعني أخرت توزيع السبي. وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده، فسبيل ذلك اللي نفسه طابت يرد يبقى خير وبركة. ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا. خدت بالك؟ يعني لنفسه مش طيبة، مش عايز يبذل مجانا، يبذل وحن إيه؟ هنعوضه أكتر. خدت بالك؟ شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس دي عشان يكبر كسرهم. لسه دخلين في الإسلام. مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر الناس، ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين خاصة الجدد. سلام لو الناس الكفر الذين لم يفقهوا شيئا من سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف الدروس الخطيرة دي والأخلاق الجميلة والشمائل الراقية الرائقة. والله والله الناس لو تفقه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته وكمال أخلاقه لدخلوا في دين الله أفوج. ولكنهم قوم لا يفقهون. والله زي ما بقول لك، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. خد بالك يا حبيبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: اللي طابت نفسه ماشي، اللي لم تطب نفسه نعوضه، يعني يرد الأسرة ونعوضه. فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إننا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، لم يتخلف منهم أحد، كل رجع غير عيينة بن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه منهم ثم ردها بعد ذلك. شو بقى الحتة الجميلة دي؟ وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبية قبطية قبطية، يعني كمان أفرجوا عن الأسرة مجانا، وكمان إيه؟ قبطية. كل واحد عطله ثوب، والثوب زمان كان غالي، زي دلوقتي الملابس بتيجي من الصين برخيصة، الصين بهدلت الدنيا. لا، الثوب زمان كان غالي في بلاد العرب خاصة، كان الثوب ده يعدل الشاة أو أكثر، يعني الثوب ممكن القفطان حضرتك يسوي خروف دلوقتي. شو بقى الخروف دلوقتي بكام؟ عدي 1000 جنيه صح؟ فالثوب زمان كان إيه؟ كان غالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كساهم من كرمه عليه الصلاة والسلام. والفعلة دي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، تعرف مع مين؟ مع أخت عدي بن حاتم بنت حاتم الطائي، لما وقعت في الأسر وترققت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا عجوز يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عليها، أفرج عنه مجانا. فقال لها علي: سليه شيئا، قولي للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز حاجة كمان. فأعطاها جملا وحمولة وطعاما، خدت بالك، وأطلقها. ذهبت إلى أخيها عدي تقول له: لقد فعل فعله لا يفعلها أبوك. أبوك حاتم الطائي ما كانش يعمل العمل ده، خدت بالك، لو مشهور بالإيه؟ بالكرم والجود. يقول لك كرم حاتم، لا، كرم حاتم لا يساوي شيئا بجوار كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كرم النبي صلى الله عليه وسلم يشمل العدو والصديق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الأعداء، يتألفهم على الإسلام عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل معتمرا منها، فأدى العمرة وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب ابن أسيد. طبعا مكة أصبحت دار إسلام وأصبحت ضمن الدولة الإسلامية، فولى عليها النبي صلى الله عليه وسلم عتاب ابن أسيد، ورجع إلى المدينة لست ليال بقيت من ذي القعدة. يقول الغزالي: لله ما أفسح المدى الذي بين هذه الآونة الظافرة بعد أن توج الله هامته بالفتح المبين، وبين مقدمه إلى هذا البلد النبيل منذ 8 أعوام. لقد جاءه مطاردا يبغي الأمان المدينة، غريبا مستوحشا ينشد الإلاف والإناس، فأكرم أهله مثواه وآووه ونصروه، هم الأنصار يعني، واتبعوا النور الذي أنزل معه، واستخفوا بعداوة الناس جميعا من أجله. وها هو ذا بعد 8 أعوام، بعد 8 أعوام يدخل المدينة التي استقبلته مهاجرا خائفا لتستقبله مرة أخرى، وقد دانت له مكة وألقت تحت قدميه كبرياءها وجاهليتها، فأنهضها ليعزها بالإسلام وعفأ عن خطيئاتها الأولى. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جميلة أوي الآية دي في ختام فتح مكة وما تبعه من فتح هوازن ونصر حنين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآية دي من سورة يوسف، خدت بالك؟ لما ربنا سبحانه وتعالى أعز يوسف ورفعه ومكنه بعد أن حاول إخوانه أن يهينوه وأن يذلوه وبعوه بثمن بخس، فالله سبحانه وتعالى أعزه ورفعه، فقال لهم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع. جمال القرآن بقى، القرآن يا إخواني لما يقص قصة، قصص أحسن القصص، لا يهتم بالوقائع المعينة والأشخاص المعينة بقدر ما يضع قواعد عامة وأسس تنفع في كل زمان ومكان. موعظة، شوف قاعدة عامة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لو اتقيت ربنا وصبرت أجرك لن يضيع أبدا عند الله سبحانه وتعالى. هنا في خلق جميل ونبيل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلح أن نترك الغزوة ونشرع في غيرها قبل أن نشير إليه ونقف معه وقفة. خلق الوفاء، لا شك أن الإنسان جبل على محبة وطنه. محبة الوطن ده أمر جبلي، صح ولا مش صح؟ يعني أنت تولدت في مدينة معينة، في بلدة معينة، في قرية معينة، بتجد حنين في قلبك إلى هذه البلدة، ولا شك في ذلك. وإن كان هذا لا يتعلق به إيمان أو كفر، إن بعض الناس بيقول لك حب الوطن من الإيمان، الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير، لكن حب الوطن من الفطر. حب الوطن من إيه؟ من الفطر، أمر بديهي، يعني أنت تولدت في مكان تحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة، حتى أنه لما أخرج منها صلى الله عليه وسلم التفت إليها قال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. طيب شوف بقى الوفاء هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في المدينة دي 8 سنين، وبعدين فتحت مكة. الأنصار خافوا، قالوا بس ده النبي صلى الله عليه وسلم هيقعد في مكة، فتحت بلده موطنه الأول، عاش فيه صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 سنة، 53 سنة النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة، فبلد غالية صلى، وأهله وناسه فين؟ في مكة. فالأنصار خاف إن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مكة ويترك المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم، قال المحيا محياكم، لسائلين المحيا محياكم يا معشر الأنصار والممات مماتكم. خلق الوفاء، خلق الوفاء ده خلق نبيل، دليل على عظمة الإنسان وكرم أصله وحسن شمائله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا لأهله وناسه، ووفيا للأنصار رضي الله عنهم، فيترك مكة مع أن أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه، ويذهب مرة أخرى إلى المدينة وفاء لأهل المدينة، وفاء للأنصار رضي الله عنهم. تلمس أنت خلق الوفاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. في حديث جميل جدا يتعلق بخلق الوفاء ده، تذكر السيدة عائشة. السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعنده كم سنة؟ عندها كم سنة؟ 9 سنين، وما تزوج بكرا غيرها. تقول عائشة: ما غرت على أحد من النساء ما غرت على خديجة من كثرة ما يذكرها صلى الله عليه وسلم، وما رأيتها قط. يعني خديجة ما اجتمعتش مع عائشة أبدا، ها؟ خديجة ماتت والسيدة عائشة يعني كانت صغيرة جدا، خدت بال حضرتك؟ ومع ذلك بتقول ما غرت على أحد ما غرت على خديجة، حتى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: ما لك ولها، حمراء الشدقين غلكت في الظهر، عجوز غلكت في الظهر، أبدلك الله خيرا منها. كانت يعني حمراء الشدقين يعني أسنانها ومقدم فمها أحمر، كناية يعني سقوط الأسنان، يعني أسنانها كانت واقعة وعجوز، وربنا أبدلك خيرا إيه منها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت وكانت وكانت، يعدد محاسنها صلى الله عليه وسلم. وفاء حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يما يسمع صوت هالة بنت خويلد اللي هي أخت خديجة يقول: اللهم هالة. وكان إذا ذبح الشاة قسمها في صدائق خديجة. شوف قرايب السيدة خديجة أحبابها ويقسم فيهم ليه الشاة. السيدة عائشة بقى تأخذها ليه الغيرة. فسبحان الله، خلق الوفاء خلق عالي. الوفاء ده خلق الكرام. ده في إنسان يا راجل تعاشره سنوات وإن رأى منك شيئا يغدر بك ويخونك، ومش بس كده ويفتري عليك، مصيبة كبيرة. بعض الناس ما عندهم وفاء. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان عنده وفاء لأهله وأحبابه وأنصاره صلى الله عليه وسلم، حتى أنه وقف يوما على المقابر صلى الله عليه وسلم فقال: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا بعد، يود أحدهم لو أنفق ماله وأهله ويراني. شوف الخلق الجميل ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وفاء، معرفة له أقدار الخلق والاعتراف بالحق. يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى المسلمين الذين يؤمنون به ولم يروه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على الطريق يستقبل الأنصار وهم راجعون من الأعراس والاجتماعات، يقول: أشهد الله أني أحبكم يا معشر الأنصار. كلام جميل، رقة، عذوبة، أخلاق رائعة تقلب القلوب. كل ده نختم بقوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بالأخلاق الجميلة دي، بالشمائل العظيمة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وألف بين قلوبهم عليه الصلاة والسلام. هذه الأخلاق العظيمة. الخلق الجفاء والشدة والغلظة منفر ولا مش منفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لانت له القلوب بفضل الله. كان يأتيه الأعرابي الجاف في الغليظ من البادية لا يلبث أن يقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم سويعات، فيتحول إلى رجل آخر، يصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. تخيل ده واحد دخل المسجد بيصلي بيقول إيه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. تخيل. طب ليه بيقول كده بالله عليك؟ أعرابي لم يفهم شيئا من دين الله. ما هو ده الدعاء ده دليل على كده. ده واحد فاهم حاجة في الدين ده، لما يقول في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجرت واسعا، حجرت واسعا. دليل بس أنا عايزك تستشف من الحديث حاجتين مهمين: إن الرجل ده لا يفقه شيئا في دين الله. الأمر الثاني أنه أعجب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بل صار قلبه أسيرا لمحبته عليه الصلاة والسلام، مش قادر، لدرجة أنه عايز يقصر رحمة ربنا عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ ثمامة بن أثال بيقول: بعد ما كان يا رسول الله وجهك أبغض الوجوه إلي، وبلدك أبغض البلاد إلي، ودينك أبغض البلاد إلي، تحول بلدك إلى أحب البلاد إلي، وجهك إلى أحب الوجوه إلي، دينك إلى أحب الأديان إلي. مواقف العظيمة دي، التحولات العجيبة اللي كانت بتحصل للناس سواء كانوا أعرابا أو جهالا أو غيرهم، ما كان ذلك إلا بسعة أخلاقه وسعة صدره وجميل شمائله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم معجزته الكبرى بعد القرآن في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة لابد أن نلتفت إليها وأن نعتني به. وانت تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد شمائل أخلاق عجيبة، تصرفات عجيبة. يا راجل أنت تقف مذهولا موقف بس عجيب والله. أعرابي يجي يمسك النبي صلى الله عليه وسلم من الحاشية الرداء يجذبه حتى يقطع الحاشية. خدت بالك؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: مر لي من مال الله الذي عندك كده. تخيل يعني اديني من الفلوس اللي عندك. منتهى يعني الغلظة والجفاء وسوء الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو من هو في مقامه الرفيع. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتبه، ما يقولش حتى اطلب أدب أبدا، يقول أعطوه أعطوه. يعني حتى ما يقولوش مش تتأدب، مش تحترم نفسك، هو ده تصرفات بني آدم؟ أنت بني آدم أنت عشان ده بالله عليك لو حصل مع واحد من أحد الناس بل من صعاليك الناس يحصل معه موقف زي ده، إيه اللي يحصل؟ ده الدنيا تقوم ولا تعاد؟ خدت ملك لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تانية خالص، أخلاق تانية، عظمة تانية. والله اللي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بصدق يحبه بصدق ويؤمن به صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.